وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. سورة عين سين قاف، سورة الشورى، سمى مصنف سمى سورة عين سين قاف، وذكر أيضا ذلك الفيروز عبادي والألوسي. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، حجة على الجهمية والمعتزلة في إنكار الصفات كلها، وما ينكرون من كينونته في السماء وحلوله فيها على العرش. المحقق قال: لفظ الحلول لم يأتي به كتاب ولا سنة، وكلام المؤلف شبيه بما مر. انظر التعليق عليه في سورة غافر عند الآية رقم 15. سابقا رفيع الدرجات ذو العرش في سورة غافر آية 15 قال: دليل على أنه في السماء على العرش، لأنه ذو نعت، ولا يكون إلا نعت حلوله واستوائه عليه. قال المحقق: لم ترد هذه الكلمة إلا نعت حلوله في النصوص، لم ترد. وما فسر أحد من علماء أهل السنة الاستواء على العرش أنه الحلول، بل قالوا الاستواء معقول والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وذكر ابن القيم أن السلف أربع عبارات في تفسير الاستواء: يستقر وعلى وارتفع وصعد، هذا يعني فقد يكون يعني يرى أن لفظة حلوله تأتي بمعنى استوائه أو أحد المعاني الأربعة. استقر مثلا، فالله أعلم، لكن نبقى على الألفاظ التي استعملها السلف. قالوا: هذا يؤيد الحديث المرفوع وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من الثقل، يعني نص الحديث حديث عمر رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أدعو الله عز وجل أن يدخلني الجنة، إذا الحديث إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقل، وهذا ضعف لعبد الله ابن خليفة ابن كثير، ضعف الحديث به. تارى يروى موقوفا، تارى يروى مرسلا. ذهب أيضا قد لا يكاد يعرف. وقال ابن كثير الصحيح عندي أن الكرسي غير العرش، والعرش أكبر منه. ورد من حديث جبير بن مطعم أخرجه أبو داود، هناك كرسي له أطيط، لكن ورد العرش له أطيط. أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لا كذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليأط به أطيط الرحل بالراكب، في سنده محمد بن إسحاق، وقد عنعنه وهو مدلس. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما المقام المحمود؟ قال: ذاك يوم ينزل الله عز وجل على كرسيه يط كما يط الرحل الجديد من تضايقه به، هو كسعة ما بين السماء والأرض، يجاء بكم حفاة عراة غرلة. في سنده رجلان متكلم فيهما: الصاعق بن حزن صدوق يهم، وعثمان بن عمير ضعيف، وكان يدلس ويغرو في التشيع. فابن خزيمة قال: ليس هذا الخبر من شرطنا، لأنه غير متصل لسند، لسنا نحتج في هذا الجنس من العلم بالمراسيل المنقطعات. قال الألباني: منكر عندي، ضعيفة. معنى الآية أن السماوات تكاد يتشققن فرقا من عظمة الرب تبارك وتعالى. هذا مروي عن قتادة وغيره من السلف، يعني والله في حديث جبير: فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك. ثم ذكر حديث أطيط العرش. قال الباني: ضعيف. ونقل البيهقي الأسماء والصفات بعد أن نقل بعض الأئمة لا يقبل محمد إسحاق، في الأصول قال: وهو إنما روى هذا الحديث عن يعقوب بن عتبة، بعضهم يقول عنه وعن جبير بن محمد، ولم يبين سماعه منهما. قال الذهبي: هذا حديث غريب جدا، فرد. وابن إسحاق حجة في المغازي، إن إذا أسند، وله مناكير وعجائب، فالله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا. أما الله عز وجل فليس كمثل شيء، جل جلاله وتقدست اسمه ولا إله غيره. إلى أن قال: ثم لفظ الأطيط لم يأتي به نص ثابت. قال الشيخ مقبل: فكلام هذين الحافظين يدل على ضعف هذا الحديث. الذهبي حسن إسناده في العرش، كذلك ابن مندة في التوحيد قال هذا الحديث رواه بكر بن سليمان وغيره وإسناد صحيح متصل. اعترض الألباني كما في الضعيفة بأن إسحاق لم يصرع بسماعه فهو علة الحديث، لذلك استغربه الحافظ ابن كثير في تفسيره لآية الكرسي. نقل بعض الباحثين أن ابن عساكر أيضا أعله بابن إسحاق، وذكر أن صفة لطيط جاءت في حديث ابن مسعود عند الدارمي والحاكم وفي إسناد عثمان بن عمير. قال أحمد والبخاري منكر الحديث من حديث عمر عند ابن أبي عاصم، أعله الألباني بعبد الله بن خليفة في سماع من عمر نظر، وعن أبي إمامة في جعفر بن الزبير الحنفي متروك. من الآثار أثر عن أبي موسى قال الكرسي موضع القدم وله أطيط كأطيط الرحل، خرجه الطبري وابن أبي شيبة وابن مندة السنة لعبد الله بن أحمد والعلو، صححه الألباني في مختصر العلو. قال في الضعيفة 906 صح أثر ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي موضع قدم الرب، ثم أورد أثر أبي موسى وقال سناده صحيح إن كان عمارة بن عمير سمع من أبي موسى، فإنه يروي عنه بواسطة ابنه إبراهيم بن أبي موسى ولكنه موقوف ولا يصح في الأطيط حديث مرفوع. ورد عن الشعبي في عطاء من السائب مختلط أثر يعني عن الشعبي، وعن خالد بن معدان عند عبد الله بن أحمد السنة وعبد أحاديث منكرة، عن كعب الأحبار من الدارمي في الرد على الجهمية. قال ابن القيم سند صحيح. ذكروا أثر عن ابن عباس في تفسير تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يعني من ثقل الرحمن ولا يصح عنه. قال القيم تلقاه عن الضحاك والسدي وقتادة، فقال قتادة من عظمة الله عز وجل، قالت السدي تشقق بالله، كذلك قوله السماء منفطر به، فسرى مجاهد والحسن وعكرمة غيرهما يعني مثقل به. أثبت صفة لطيط ابن تيمية قال هذا الحديث رواه علماء السنة كأحمد وأبي داود وغيرهما. ابن القيم قال في النونية ولعرشه منه أطيط مثل ماء قد أطى رحل الراكب العجلان. الذهبي قال الأطيط الواقع في العرش جنس الأطيط الحاصل في الرحل، فذاك صفة للرحل وللعرش، معاذ الله أن نعده صفة لله. ثم لفظ الأطيط لم يأتي به نص ثابت، فيحمل كلام أن أثبت الأطيط أنهم يقصدون أنه صفة للعرش ولله صفة الثقل. انتهى. الله أعلم. فإن السماوات تكاد يتشققن فرقا من عظمة الرب عز وجل، هذا مروي عن قتادة وغيره من السلف، هو تفسير الطبري ابن كثير. سبق النقولات، راجع تخريجنا لسنن أبي داود. حديث برقم 4726 حديث جبير بن مطعم. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، هو الله والله أعلم خصوص للمؤمنين إذ محالا يستغفر الكفار، وهو نظير ما مضى في سورة المؤمن آية رقم 7. القدرية قوله ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة رد على المعتزل والقدرية، إذ في قوله ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة دليل على أنهم لم يجعلهم، وخص بالرحمة من شاء منهم، والرحمة لا محال سبب الهداية، ومنع الرحمة سبب الضلالة. لولا ذلك ما كان في الكلام فائدة عند من تدبره. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، دليل أن الحق إن شاء الله، إذا اختلف المختلفون في شيء لم يكن إلا في واحد، ولولا ذلك لا أقره ولم يجعل حكمه إليه فيما جعل حكمه دليل على أن حكم غيره محرم القول به وسكوت عنه حتى يعرف ما حكم فيه فيتبع. ثم ذكر حكم وقال حكمه على ثلاثة وجوه: ما أنزل فيه نص كتاب، ما بينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما ألف عليه قلوب الجماعة. والحق يريد يعني أن القياس ليس بدليل، سبق نقاشه في القياس. وهذه مسألة إذا اختلف المختلفون في شيء لم يكن إلا في واحد، مسألة أصولية تذكر في باب الاجتهاد. يقول محقق: وذكر مؤلف ورأي الجمهور، من قال العلم هو ما عليه الأئمة الأربعة في أصح ما روي عنه، وما نقل عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي من تصويب كل مجتهد ضعف، وصحح قولهما موافق لقول الجمهور. ذلكم الله ربي عليه توكلت، لا محالة إضمار، كأنه يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، إذ لو كان الكلام إخبارا عن نفسه على نسق ابتداء أولي لكان الله أعلم ذلكم الله ربكم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. الشريعة وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا دليل أن دين هؤلاء كلهم وشرائعهم واحد، وما وقع فيه من تغيير شيء فهو مثل الناسخ والمنسوخ في كتابنا، لأن الشريعة بأسرها متغيرة كلها. وصرح المؤلف في سورة النساء عند الآية 26 أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يدل كتاب أو سنة وإجماع على نسخه، وسبق الكلام على هذه المسألة. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم حجة في إجازة الرجوع من لفظ خبر الغائب إلى خبر الحاضر. قوله الله يجتبي إليه من يشاء، الهاء راجع على ما والشهادة داخل فيه، وحج على المعتزلة والقدرية لذكر المشيئة الاجتباء والهداية إلى ما كبر على المشركين واستوحشوا من دعائهم إليه فضادوه وأفرعوا مجودهم في خفضه، وأبى الله إلا رفعه وإمضاءه حجة عليهم. يعني على كفار حج عليهم. تعليل، هذه الجملة تعليل للرفع والإمضاء، أرادوا رفعه ودفعه، عفوا، أراد الله رفعه وإمضاءه وأرادوا هم خفضه. ولولا كلمة سبقت من ربك حج عليهم، إذ ليست تخلو هذه الكلمة السابقة من أن تكون في اختلافهم أو في بقائهم عليه إلى الموت وقت أجله، وأيهما كان فهو حج عليهم مسكتة. سياق الكلام دليل على أنها سابقة في نفس الاختلاف، يقول لقضى لقضي بينهم، وذلك أن الله جل جلاله نهى نوحا ومن أدخل معه في الوصية عن التفرق في الدين، وأمرهم بإقامته، فأتمروا لربهم ولم يفرقوا دينهم. لما صار الكتاب في أيدي من بعدهم شكوا فيه وتدرعوا في الاختلاف، يعني دخلوا في الاختلاف كاللابسين له، تدرعوا. وأخبر الله أن اختلافهم القضاء السابق عليهم، فأي شيء يلتمس بعد هذا البيان؟ فلذلك فادعوا، لام بمعنى إلى. وقوله قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، فائدة لمن أراد السلامة في مخاطبة الجهال، فخاطبهم بحق يسلم فيه، يسلم فيه من دخول الفساد على دينه. لأن الله جل ثناؤه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا القول، بهذا القول لهم، وهو أعلم، ليكون إيمان رسوله صلى الله عليه وسلم بكتاب أنزل على نبيهم أبلغ عندهم في تصديقهم وأطيب لأنفسهم في إجابته لما يدعوهم إليه، وقد آمن بكتاب أنبيائهم قبله. فقال وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، ولم يقل آمنت بما في أيديكم، التبديل والتحريف الذي أحدثوه. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا آخرته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. وقوله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داهظة عند ربهم دليل على إبطال الرأي والاستحسان والقياس. لأن اليهود والنصارى الذين نزل فيهم هذا كانوا يحاجون بما يرونه عند أنفسهم حقا وليس يخلو كل ما عاد الكتاب والسنة والإجماع من حجة الناس من أحد الثلاثة من الرأي والاستحسان والقياس. سبق نقاش المؤلف في القياس وأن هناك قياس فاسد هناك قياس صحيح. القياس الفاسد هو المذموم طبعا. اليهود والنصارى حاج الصحابة بتقديم كتابهم ونبيهم يعني هكذا بتقديم قد تكون بتقدم على كتاب الصحابة ونبيهم. يقول المؤلف وقد مدح الله القدمة في أشياء مثل قول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده. وقال والسابقون الأولون وقال والسابقون السابقون وذم احتجاج هؤلاء بالقدمة كما ترى. والقدمة ممدوحة في موضع دون موضع كلهم جعلنا شرعته ومنهاجه وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ثم إنهم حرفوا دينهم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها حج على المعتزلة والقدرية. ذلك أن الحرث في اللغة كناية العمل سمي به الله أعلم سمي به إنما الذي ينميه من الخير والشر. وكذا قال عبد الله بن عمر وهو من أرباب اللغة احرث للدنيا كأنك تعيش أبدا واحرث للآخرة كأنك تموت غدا. الألباني ذكر في سند ابن قتيبة خرج ابن قتيبة لكن عن عبد الله بن عمرو. قال الألباني فيه من لم أجد ترجمته. قال مؤلف وقد أخبر الله نصا كما ترى أنه يزيد كل ما يريده وعطية لا تخلو من أن تكون خلقا لحرثه أو معونة على فعله وأيهما كان فهو حج عليهم واضح لا إشكال فيه. وقد أنبأتهم عن المعنى الذي أرادوا وأزالوا به القرآن عن جهته في سورة الأنعام فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله الآية أنه خطأ من ثلاثة جهات أحدهما رد الفاعل المفعول به ثانيا أنه لو كان كذلك أيضا ما نفعهم لأنه إن كان محالا على الله أن يخلق شيئا أو يقضيه على عباده فهو محال عليه أن يعطي أحدا سؤله فيه وإنسان. ثالث، وإن نفس وصف القول بإرادة الضلال خطأ لإعزازه في العالم، وعدم من يرد به من الله ذلك إنما يستفزهم حرص الدنيا، فيريدون جمعها لأنفسهم بأي وجه اجتمعت لهم من خير أو شر، كما قال تعالى: من كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها، فقد أخبر الله أنه يؤتيه حرثه المحروص عليه منه لا بمسألتهم إياه ذلك. قال محمد بن علي رحمه الله مصنف وفي قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، معتبر لمن وفقه الله. قال في أن القياس والاستحسان دين لم يأذن الله عز وجل به، سبق نقاشه في القياس. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الرد على الروافض الروافضة سموا رافضة لأنه عندما خرج زيد بن علي بن حسين على هشام بن عبد الملك سأله الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهم فرفضه فريق منهم فسموا رافضة، وقد يسمون بذلك لرفضهم إمامة الشيخين ولا تعارض، فالقوم قد جمعوا السوءتين. قال أبو الحسن الأشعري عنهم: وهم مجمعون على النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي، وأن الصحابة ظلوا بتركهم الاقتداء به، وأن الإمامة لا تكون إلا بنص، وهم 24 فرقة. قلت: ليتهم اقتصروا على ما قاله أبو الحسن ويا قبح ذلك، لكنهم اعتقدوا سخافات كثيرة، منها زعمهم أن الصحابة كفروا إلا 4، هم المقداد وحذيفة وسلمان وأبو ذر، ومنها دعوة من القرآن ناقص ومحرف، ومنها زعمهم أن الخلافة محصورة في 12 إماما وهم معصومون، من عقيدتهم القول بالرجعة والتقية وإباحة المتعة والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها والقول بنفي القدر، وقد أخذوا كثيرا من أصول المعتزلة. وذكر الإمامان بن تيمية وابن عبد الوهاب جل هذه السخافات ورد عليها. وقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، دليل على أن في سجايا البشر نبوء وان عن موعظة من أخذ الدينار والدرهم، وأن التعفف عنه ما كان معروفا في مرموقا في الجاهلية الجهلة بعين المدح من يزهد فيهما، ويتضع قدر من سارع إلى أخذهما. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ إلى المنذرين من أخذ أجر من أحدهما على ما يدعو إليه من كتاب ربه ودين الذي شرعه لعباده لتمخض دعوته إلى الله عز وجل، تتهيأ وتجتمع خالصة غير مشوبة بميل دنيا تخفض طلابها والراكين إليها عن مراتب العز ودرجات المقربين. بذلك أخبر عمن مضى من الرسل قبله في سورة الشعراء وغيرها قوله: وما أسألكم عليه من أجر، من أجري إلا على رب العالمين. وعن حبيب النجار حين أمر المبعوثين إليهم برسولين والتعزيز بثالث: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قولوا إلا المودة في القربة، كان حسن البصري يقول في قول لم يواطئه عليه سائر المفسرين، قال: إلا أن توددوا إلى الله بما يقربكم إليه. أما المفسرون سواه فقالوا: إلا أن تصلوا قرابتي منكم، فلا تكذبوني ولا تؤذوني وهذا تفسير ابن عباس خرجه البخاري وإليه ذهب يقول البغوي مجاهد وقتادة وأكرم وقاتل والسدي والضحاك. قال ابن الجوزي: هو قول أكثرين وهو الذي اختاره الطبري. وقد روي عن ابن عباس يقول مصنف حديث مرفوع مثل قول الحسن، إلا أن في إسناد رجلا مرغوبا عن رواية عنه وقزع بن سويد روى عن ابن أبي نجيح وقد ذكر بالقدر ولكنه ثقة في الحديث. يعني قزع كلمة الأئمة كاد تجمع على ضعفه، قال الحافظ ضعيف مات سنة 74 و100. وابن أبي نجيح عبد الله متهم بالقدر، قال الإمام أحمد أفسدوه بأخرة، كان جالس عمرو بن عبيد. قال الحافظ ثقة رومي بالقدر ربما يدلس. عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قل: لا أسألكم على ما آتيتكم من بينات والهدى، الآخر الآية، إلا أن توادوا الله وأن تقربوا إليه بطاعته. خرجوا الإمام أحمد المسند وغيره. وقلنا فيه قسى ضعفه غير واحد وثقه بمعين. قال المصنف: قد يحتمل أن يكون قول الحسن وغيره سواء، لأن حفظ من يحفظ قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكذب ويصدق طاعة الله داخل في جملة ما يتقرب به إلى الله منها. قد روي عن ابن عباس رواية أخرى مثل ما حكيناه عن مفسرين وفيها أن هذا الاستثناء منسوخ. قل: ما سألتكم من أجر فهو بقوله منسوخ بقوله: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. و ضحك لم يسمع ابن عباس. طبعا المخطوط قل ما أسألكم عليه من أجر فهو لكم، نجري إلا على الله، لا توجد آية بهذا النص في القرآن. وغالب ظني قال المحقق المؤلف قصد آية سبع، فزاد سهوا كلمة عليه وتبدلت كلمة ما سألتكم بما أسألكم، أو أنه ركب آيتين في آية، آيتان هما آية سبع المذكورة وآية 86 سورة الصاد، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا المتكلفين. وقد ذكر أهل التفسير آيتي سبع وصاد وأنه نسخت آية الشورى. قال وأما الشيعة ففسرته تفسيرا شنيعا قبيحا يهدم الآية ويضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعموا أن الاستثناء في الأجر وقع على حب أهل بيته خصوصية لهم، يعني إلا أن تودوا قرابتي، ذكر زعمهم شيخ الإسلام في منهاج السنة محمود شكري في مختصر التحفة الاثنى عشرية. قال ابن كثير وذكر نزول الآية في المدينة، ذكر نزول الآية في المدينة بعيد فإنها مكية، ولم يكن إذ ذاك لفاطمة رضي الله عنها أولاد بالكلية، فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. والحق تفسير هذه الآية بمفسرها بحبر الأمة عبد الله بن عباس كما رواه البخاري. ورجحه الطبري شيخ الإسلام وابن كثير. قال زعم الاستثناء في الأجر وقع على حب أهل بيته خصوصية لهم، إذ مطالبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بمودة أهل بيته على ما يدعوهم إليه طرف من الأجر، إذ الأجر كله ليس كله في الدينار والدرهم. وأهل بيته صلى الله عليه وسلم نوعان، فمن كان منهم مسلما عاملا بطاعة الله فهو أسوة سائر المسلمين، يحب على ما فيه من الطاعة لربه، من كان منهم كافرا لم ينفعه قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحب عليها. من زعم أن أحدا ينفعه قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير طاعة الله فقد خالف الكتاب والسنة. قال تعالى إن أكرمكم عند الله يتقاكم. قد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته وصفية عمته أن تشتري أنفسهم من الله فإنه لا يغني عنهما شيئا. أوصى كافة أهل بيته فقال لا يأتي الناس يوم القيامة بالطاعات وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. قال إن أهل بيتي يظنون أنهم أولى الناس بي، ليس كذلك، إنما أولياء المتقون. أصله في البخاري ومسلم. ولم يكن أحد أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه وأمه، فما نفعهما إذ كانا كافرين. كان أبو طالب عمه كما كان حمزة والعباس، فشقي دونهما بالكفر وسعدا بالإسلام. وعلي فطرانه مسلم مطيع، وكان أقرب إليه من أبي بكر وعمر وعثمان، يعني في القرابة، ففضلوا عليه ثلاثتهم لزيادة الطاعة كانت فيهم. وإن كان علي أيضا مطيعا وصار علي أفضل من سائر من بعدهم لزيادة الطاعة فيه، ولو كان بالقرب مع الإسلام أفضل لكان عمه العباس وابن علي الحسن والحسين أفضل منه، فصار أفضل منهما ومن عمه بزيادة الطاعة إن كان كلهم مطيعا. هذا واضح عندما انشرح الله صدره أن القربة منه لا تنفع الكافر ولا المسلم إذا لم تساعد طاعته لله عز وجل. فإن قيل فما معنى إني تارك فيكم كتاب الله حبلا ممدودا وعترة أهل بيتي فانظروا كيف تحفظوني فيهما، وحديث مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، وما أشبه ذلك من الأخبار. قيل هي أخبار تدل الناس على فضائلهم وجليل مناقبهم ورسوخ محبتهم في قلوب المؤمنين، وهم عندنا كذلك وفوق ذلك بحمد الله ونعمته، لكنهم غير مرفوعين على مزداده في الطاعة عليهم وللناس في الحب الفضائل درجات القلوب على مقدار ما جعل الله لهم، فلا تؤثر درجات بعضها في بعض، ولكل درجة مقدار في قلب مؤمن. ألا ترى أن حب الله تبارك وتعالى فرض على المؤمن، فهو مقدم على حب على كل حب، ثم حب رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم حب من فضل من أصحابه على أهل بيته، ثم حب أهل بيته راسخ كله جعله الله في القلوب لا يؤثر بعضه في بعض. فكيف يكون علي دون أبي بكر وعمر وعثمان في الفضل، ولا تكون له الخلافة إلا بعدهم وهو ختنه وابن عمه؟ قد دلنا أن الفضائل مستدركة بالطاعات دون القرابات. قد كان العباس عمه وهو أقرب منه فلم يكن له فيها حظ، وعثمان قد كان ختنه فلم تخص له الخلافة إلا بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعنهم. فإن قيل فليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ قيل لا ننكر لعلي أنه كان في الوزارة والأخوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كهارون من موسى، وقد كان أبو بكر وعمر أيضا وزيريه يسميان به في عهده، سماهما علي بعد موته، والنبوة والخلافة قبل أن يلي غيره لاحظ له فيهما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين، وقد استثنى في الخبر بالنبوة، وهارون صلى الله عليه وسلم كان شريكا لموسى في النبوة فلم تكن لتبطل نبوته بعد موسى صلى الله عليه وسلم لو مات قبله، ولا كانت تتحول خلافته. فيلزمنا أن عليا لما لم يجز أن يكون نبيا كان خليفة، ولو كان هارون خليفة موسى بعد موته ولم يكن نبيا برأسه لاحتمل أن يكون علي، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه خليفة بعده قبل أن يلي غيره. فلما كان هارون مستغنيا عن الخلافة بالنبوة ولاحظ لعلي في النبوة لم يكن الاعتلال المعتل بخلافته بعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وجه. فيعني هو ليس كهارون تماما، هارون نبي، وقد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما خلف علي رضي عنه في غزوة تبوك جعله خليفته على ما خلفه إلى وقت انصرافه، كما جعل موسى عليه السلام هارون خليفته على بني إسرائيل لما ذهب لميقات ربه. ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى إلا أنه لا نبي بعدي لما قال تخلفني وتذهب؟ وفي موت هارون قبل موسى أدل دليل أنه أراد خلافة الحياة لا خلافة الموت، ودعوا يا لا نبي بعدي. خلافة الحياة خلافة الممات، استخلف أبا بكر رضي الله عنه الحج ثم أرسل عليا على إثري بسورة براءة، فكان كل واحد منهما خليفته فيما أسند إليه من الحج تبليغ سورة براءة. ليس في الخبر متعلق للشيعة في خلافة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنصفوا. طبعا الحديث التي ذكرها المؤلف حديث أني تارك فيكم كتاب الله حبلا ممدودا وعترتي العترة راجع كلام الألباني حول لفظة العذرة الصحيحة. حديث أخرجه الترمذي الإمام أحمد أصله في صحيح مسلم. بعضهم يضعفه الألباني يصحح بمجموع طرقه. الإمام أحمد قال إسنادها جيد نقله الهيثمي عفوا الهيثمي قال عن رواية أحمد إسنادها جيد. أما أهل بيتك سفينة نوح قال شيخ الإسلام هذا لا يعرف له إسناد صحيح ولا هو في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها. والذهبي تعقب الحاكم في إيراد هذا الحديث. ابن كثير قال هو بهذا الإسناد ضعيف. الهيثمي طعن في جميع طرقه. قال محمد بن علي قصاب هذا ما دل عليه الكتاب والسنة من تقدمة الناس بالتقوى والطاعة بعضهم على بعض. فإذا جينا إلى الأنساب لم ننكر أن العرب أفضل من غيرهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أفضل من سائر قبائلها نسبا. فللرسول صلى الله عليه وسلم فضل الدين والنسب معه والكرامة على الله عز وجل على جميع الخلق. ولأهل بيته فضل عليهم في النسب دون الدين لما دللنا عليه من أن الدين مفاضل الناس فيه بالتقوى لا بالنسب. كذا سأل العرب كل من قربت ولادته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل نسبا ممن بعدت منه. يفضل الأقرب الأقرب في النسب على من دونه. وأفضل الدين طريق واحد وهو التقوى. ذكر المال قول تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. دليل على أن كثرة المال سبب لفساد الدين إلا من عصمه الله عز وجل لم يجعله فتنة عليه كما كان غنيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعصمه فكثرة المال مهلك. ولكن ينزل بقدر ما يشاء دليل على أن لا سبيل إلى الازدياد من الرزق في الرزق بالحيل والمكاسب. إن الله وعد الأرزاق وضمنها بقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فرزق كل عبد مجموع عنده ينزل عليه بمقدار ما يصلح له. وهذا وإن كان كذلك فلا متعلق فيه لمن يفضل الفقر على الغنى ولا لمن يحرم المكاسب من الصوفية. لأن الآية وإن كانت خروجها عاما في المخرج فقد دخلها الخصوص بمن كثر ماله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفسده ولا بغى فيه. وكان ماله وإن كثر داخلا في القدر الذي ينزله الله بمشيئته. فكيف يمكن أن يفضل الفقر على الغنى جملة وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال في المال كثر عنده في وقت وقل في غيره. فليجوز لأحد أن يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قل ماله كان أفضل منه حين كثر. أم يجوز أن يقول أن درجته في الفضل حين أفاء الله عليه قرى عربية اتضعت. هذا والله عظيم لمن توهمه. فكيف لمن قاله؟ بل المال محنة واختبار لأهله. فمن أطاع الله فيه نفعه من عصاه فيه ضره. ولا يقال الغنى أفضل من فقير الغني أفضل من فقير ولا الفقير أفضل من الغني. لأن الأغلب أن فتنة المال أكثر من فتنة الفقر والفقر أيضا فتنة. أما ما على الصوفية المحرمين الكسب فإن الله جل وعلا لما تضمن الأرزاق وقدر تنزيلها لم يعد أحدا في كتابه أنه يوصل إليه بغير واسطة سبب. من خلق المكاسب وأباحها لخلقه، فقال أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وجعل رزق نبيه صلى الله عليه وسلم تحت ظل رمحه يصل إليه بقتال العدو، فالغنائم والتجارات وأعمالية كلها مكاسب. ودل كتابه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب التجارات وعلى ما يحل منها ويحرم، فلو كانت أسباب الرزق محرمة لكانت هذه الأشياء من أبواب الربا غرر بيوع الجاهلية لا تخص دون سائرها بالتحريم. لماذا حرمت؟ لو كانت التجارات كلها حرام ولكان تحريم المكاسب جملة قد حضر جميع التصرف، وهذا قول عظيم. خبيث يؤدي إلى الإباحة لمن ميزه يسوي بين أملاك المسلمين وأهل الحرب، إذ لا بد لمن يقول بتحريم المكاسب من أكل وشرب ولباس، فإذا لم يميز وجوهه ورأى ما يصل إليه من وجوه كلها مباحا فقد دخل في هذه التسوية، وباح أخذ الأموال بالسرقة والغصوب والاقتدارات على طريق القوة كما يبيح أموال أهل الحرب سواء، وهذا سوء مقال وأجدر بالمحال. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأحل الله البيع وحرم الربا. صوفية كان نشأته في أول القرن الثاني الهجري بالبصرة، قال من الجوزي في تعريفها: هي طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي، ثم ترخص المنتسبون إليها في السماع والرقص، فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد، ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عنده من الراحة واللعب. بالنظر في هذا التعريف يتضح أن هذه الفرقة كان لها مرحلتان بارزتان: مرحلة الزهد في الدنيا والتقشف ومجاهدة النفس والتفرغ والعبادة، وهي التي عناها ابن جوزي بقول الطريقة كان ابتداء الزهد الكلي. مرحلة الثانية فيها ظهر خط الانحراف، الدور الأول ما يسمونه بالمذهب الإشراقي، وهو الذي غلبت عليه الناحية الفلسفية على ما عداه من مع الزهد. الدور الثاني ما يسمونه بمذهب الحلول، وما قالوا أن الله يحل في الإنسان تعالى عن ذلك. المذهب الثالث ما يسمونه بمذهب وحدة الوجود، قائده ابن عربي الملحد. المذهب الرابع مجيء أقوام مختلفوا في نظرهم للتصوف حسب مراحله ومذاهبه فأخذوا وفقها. ذكر المعتزلة: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ممهد للمؤمن من طيب نفسه احتمال المصائب إذا علم أنها مكفرة لسيئاته وموجب له عفو ربه. وفيه تنبيه القدرية والمعتزلة فيما احتججنا عليهم من مرض الصغار والمجانين الذي يصيبهم المؤلمة بلا اكتساب شيء، المألمة بلا اكتساب شيء كان منهم، كما دل الله جل جلاله في هذه الآية من خاطبهم العقلاء المميزين أن مصائبهم تصيبهم باكتساب أيديهم، فليس لفرقهم بينه وبين مصيبة النار معنى، إذ كليهما تعد مصائب لما فيها من الآلام على الأجسام. ألا ترى أن النار لم تكن مصيبة على إبراهيم بل نعمة، فما بالهم ويحهم يفرقون بين الألمين والمصيبتين بما لا فرق فيه. فإن كان تصور الجور عندهم في تعذيب من أجر بقضاء الله عز وجل لأنه معذب من لا ذنب له عندهم، فهذا الطفل والمجنون يعذب في الظهر ألم ولا ذنب له. وإن كان تصور يعني يعتبرون أنهم يعتبرون أن الله إذا قضى على عبد ذنب ثم عذبه أنه جور من الله، فماذا يقولون في الطفل هذا الذي يألم بلا ذنب؟ قالوا إن كان تصور الجور فيه عنده من غير هذه الجهة فليدل عليه نجيبهم عنه ولا سبيل لهم إليه. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ذكر الآثام والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. دليل على أشياء منها أن في الآثام صغيرا وكبيرا وأن اجتناب الكبير يكفر الصغير ويؤيده إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. محقق قال يشير المؤلف إلى بطلان مذهب بشر المريسي وغيره من المرجئة القائلين كل ما عصى الله سبحانه وتعالى به فهو كبير. انظر مقالات الإسلاميين وقول الخوارج فإنها لا تقول إن في الذنوب صغائر وكبائر. انظر التنبيه والرد على الملل والهواء والبدع للملطي. ومنها الفوائد أن العفو عن المسيء وغفران سيئاته ممدوح عند الله مرضي لديه. يريد الرد على المعتزلة القائلين إن ذلك خلف للوعيد. ومنها إجازة الصلة وزيادة التأكيد في الكلام وأنهما غير حاطين من درجة الفصاحة لأن ما صلة وهم زيادة تأكيد. ذكر التشاور وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم دليل على أن التشاور طاعة لله فجعله جل تعالى في جملة ما مدح به القوم. وكل شيء حمله استجاب له والصلاة يعني حمله الدافع إليه استجاب لأمر الله استجاب له والصلاة والنفقة كذلك الانتصار بعد الظلم ممدوح إذا أراد به منتصر إعزاز دين الله عز وجل قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فإذا انتصر المظلوم لنفسه فانتصاره مباح وعفوه أفضل قول وجزاؤه سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إلى قول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور لمن عزم الأمور. وقد يدخل في قول تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إباحة حبس المغصوب عن غاصبه بقدر ما غصب إذا قدر عليه. وقد بينته في سورة المائدة يعني يباح لمن غصب ماله أن يأخذ من مال الغاصب بقدر ما غصب إذا قدر عليه. ذكر أنها قول الإمام الشافعي

وزوال الارتياب في أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم كله حق من عند الله وهاد إلى السبيل. سورة الزخرف الإقرار ببعض الحق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، كذا يقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. سورة الزخرف آية 87. دليل على أن الإنسان لا يكون بإقراره ببعض الحق مؤمنا حتى يقر بجميعه، وأن الكفر ببعض الحق كفر بجميعه. ألا ترى أن القوم قالوا حقا لم ينفعهم الإقرار به وقد ردوا غيره. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. ثبوت الأسباب. قال تعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا ومثاله في القرآن دليل على ثبوت الأسباب وأنها غير مؤثرة في توكل المتوكل ولا في قدرة الخالق. ونظير ما مضى سورة كهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ألا ترى أن الله عز وجل لا محالة قادر على إنشاء الأرض بغير مطر فأنشرها بالمطر. قالوا كذلك تخرجون يحتمل معنى أن يكون أحدهما أن يكون إخبارا عن قدرته على إحياء الأموات كحياء الأرض بالنبات، والآخر أن يكون مثل الحديث المروي إن الله جل ثناؤه إذا أراد يحيي خلقه يوم القيامة أمطر عليه من السماء مطرا فينبتون به نباتا بقدرته. الحديث في مسلم ما بين نفختين 40. قال يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. هذا في صحيح مسلم. ذكر حط درجات النساء عن درجات الرجال. أو من يؤمن أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. دليل على حط درجات النساء عن درجات الرجال وبيان تفضيل الرجال عليهن. وأن الآباء مندوبون إلى تحلية بناتهم لأنهن لا يقدرن على النشوء فيه صغارا إلا وقد حلين بما ينشون فيه عليه. يعني ينشون أصلها ينشأنا أبدلت الهمزة واوا بدليل أن مصدر نشأ واوي وهو النشوء. وأن الرجال لا يجوز لهم التحلي بحلي النساء تشبها بهن لأن ذلك إمارة نقص المرأة. وأن المرأة إذا كانت لها حق إذا كان لها حق تطالب به وكانت رجلا يطالب لها إذا هي غير مبينة في خصومتها. يعني إذا قلنا هناك لغة نادرة تكون إذا مكان إذا وإذ مكان إذا. المغاربة منعوا إذ مكان إذا وإذا مكان إذ. ورد حديث وكان أسامة جارية لحليته لكسوته حتى أنفقها. رد على الجهمية وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. رد على الجهمية في باب الجعل الذي لا يعدونه إلا خلقا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد هل هم خلقوهم؟ وأن الحكم على الغيب محظور عن كل أحد بغير عيان ولا خبر صادق. تقرير للشهود أن لا يشهدوا على شيء يسألون عنه إلا بعد تيقنه وتثبت فيه أشهد خلقه. وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم نظير ما مضى في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا والجواب فيهما واحد. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق رسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. قوله قل أولو جئتكم بأهدى ما وجدتم علي آباءكم نظير ما مضى. قل هل أنبئكم بسورة المائدة بشر من ذلك مثوبة عند الله إذ لم يكن فيما كان علي آباءهم شيء من الهداية بتة. قد تأكدت حجة الشافعي بها جدا وضعفت حجة مناقضه. الإمام الشافعي يقول لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن ما هو أنجس من الذكر لا يتوضأ. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال حطيه ثم قرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. قال الشافعي إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدم الحيض أن يغسل باليد ولم يأمر بالوضوء منه فالدم أنجس من الذكر. مقصود من هذا أن الإمام الشافعي قد استعمل أفعال تفضيل على غير بابه حيث قال فالدم أنجس من الذكر ومعلوم أن الذكر ليس بنجس. ذكر الحسد. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دليل على أن تعظيم الأغنياء والمتريسين بالثراء قديم في أطباع من لم يعصمه الله بالإيمان ويبصر رشده. ألا ترى المساكين كيف ظنوا أن من كان عندهم عظيما رئيسا أحق بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم. رب العزة يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وفي ذلك تقريع شديد غلظة للحاسد أن لا يحسد من فضل الله عليه في المعيشة عليه لأن في حسده تسخط قضاء ربه. المعتزلة قال تعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا حجة المعتزل والقدر لمن تدبره. وجه الحجة تسخير شر بالنسبة إلى المسخر بفتح الخاء إلى المسخر مع التشديد. وقد أخبر الله أنه رفع بعضهم على بعض في الرزق لأجل ذلك. إذا فالله قدر ذلك شر وأراده ومعتزلة في ذلك لا ولا تقره. ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. معتزلة ذكرنا ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. بشارة لمن صرف عنه متاع الدنيا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج إلى قوي والآخرة عند ربك للمتقين. دليل على تزييف الدنيا وزبرجها كله. زبرج الدنيا غرورها وزينتها وتعزية لمن قدر رزقه ولم يوسع عليه. بشارة لمن صرف عنه متاع الدنيا وليس في هذا نقض لما مضى في قوله ولو بسط الله الرزق العباد لبغوا في الأرض لأن الغنى قد يشترك فيه المؤمن والكافر والدين مخصوص به المؤمن دون كافر والجنة جزاء والنار جزاء الكافر فالمؤمن يستعين بغنى على طلب الجنة والكافر يستكثر به الإصرار ومملو به يعني ممهل به يزداد إثما والمؤمن منظور له يزداد جزاء حسنا. وقوله ومن الإشارة ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حجة جواز الإخبار بلفظ الحاضر عن لفظ الماضي في رد على المعتزلة والقدرية في نقيض الشيطان في تقييض عفوا الشيطان للعاش عن ذكر الرحمن وتصيره قرينه. ومنها أن إنباءهم بإضافة الصدود إلى المقيضين ما يجلي عماهم في جهلهم بإضافة الفعل الفاعلين إخبارهم به غير مؤثر في فعل الله بهم ما فعل من حتم قضائه. من الاختصار والاستغناء بالإشارة وإجراء ما يجري الجمع بعد توحيده في اللفظ ألا ترى يقول نقيض له ثم قال وإنه ليصدون عن السبيل ومنها منهم من قرأ طبعا وإن كان لفظ موحدا وعرف بالإشارة المعنى أن الصادين هم القرناء والعاشين هم المصدودون ظانون ظنا فقد أخطأوا في الهداية. ثم قال حتى إذا جاءنا فرجع إلى اللفظ من لأنها موحدة في الظهر لعل العبارة وإجراء نستقيم العبارة ولا وإجراء من يجري الجمع بعد توحيده في اللفظ ما جرى الجمع. ومنهم من قرأ جاءنا على لفظ الاثنين يريد الكافر العاشي عن ذكر الله وقرينه. هذه قراءة المدنيين وابن كثير وابن عامر وعاصم، بقية العشرة جاءنا على التوحيد. التوحيد غير زائل في سياق الكلام في كلا القراءتين. ثم قال ولن ينفعكم، فرد إلى الجمع كما ترى، وأشرك في العذاب الكافرين والعاشين بعدما أخبر عنهم بالظلم عنه، ولم يفرد به الصاد دون العاشي. أفلا يعتبر ريحهم أن الفاعل يجازى بفعله وإن كان محمولا عليه، كما حمل المقيدون المصدودين على الظلم ثم اشترك في العذب وأخذ بالجناية معا، فلا اقتصر على عذاب الحامل دون المحمول على ما لا يقدر الحيد عنه. وما الفرق ويحهم بين من يحمله القضاء على فعل وبين من يحمله قرين مقيض لذلك الشيء؟ وكلاهما من عند الله. هل بقي بعد ذلك إلا التسليم لحكمه والرضا بقضائه والتبرئ من عن علم معرفة العدل فيه كما يعرف العادل في ذلك جل جلاله من نفسه؟ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ حج عليهم واضحة، يعني على المعتزلة والقدرية. استنكر وجه الحجة، استنكر على نبيه حرصوا على هداية من كتب الله عليهم الصمم والعمى والإضلال. ذكر قبول خبر الواحد الصادق. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا فجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، حجة في قبول خبر الواحد الصادق، قد دللنا أن أمارات النبوة دليل على صدقهم، والحجة واجبة بإخبارهم لا بأماراتهم. وقد اختلف المفسرون في السؤال، فمن قال مره جل تعالى ليلة المعراج أن يسأل من أراه من الرسل في السماء، هذا يروى عن ابن عباس وابن جبير والزهري وابن زيد. ومن قال أمره بسؤال أهل التوراة والإنجيل يخبروه وإخبارهم إياه كإخبار الرسل لأنهم عنهم أخذوا. هذا عن قتادة. في هذا دليل على أن خبر المعيوب عليه في دينه إذا عرف بالصدق مقبول. لأنهم يعني كفار، لكن من عرف بالصدق قبل. وإن أنكر حاله إذ المراد من المخبر صدقه لا غيره، وليس إلمام المذنبين معروفين بالصدق بالذنوب متأولين أمورا بأكثر من كفر الكافرين. يعني يشير مؤلف إلى قبول من وقع في الذنب وكذا المبتدع. العلماء في ذلك تفصيل. خلاصة أن المذنب الفاسق تقبل روايته إن تاب، إلا التائب عن الكذب فلا تقبل روايته. وأما المبتدع فإن كانت البدعة مكفرة فكان ينكر أمرا متواترا من الشرع معلوم الضرورة فإن روايته لا تقبل. إن كانت البدعة غير مكفرة فإن كان داعية لم تقبل روايته، وإن لم يكن داعية وكان ثقة فإن روايته تقبل. هذا قاله المحقق. قال المصنف وقد يحتمل أن يكون أمر بسؤال من أسلم منهم، عبد الله بن سلام وغيره، ليس ذلك في الآية. وإن لم يكن في الآية يعني يخصص لصدقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جربهم غير مرة وكانوا يكذبون، حتى سألهم عن آية الرجم فكذبوا أنها ليست في كتابهم. فأخبره عبد الله بن سلام أو أبي بن كعب أنها في كتابهم. و

عباد الله إني لكم رسول أمين. فارتقب، سورة الدخان، يوم تأتي السماء بدخان مبين، دليل على أنه كان في الدنيا، لأن السماء مطوية يوم القيامة. وكان حسن يقول أنه يوم القيامة، ويرسل عن أبي سعيد الخدري ولا أعرف وجهه. والقول عندنا في قول ابن مسعود لما دل عليه القرآن. نقل ابن أبي حاتم أنه قال لم يسمع الحسن من أبي سعيد شيئا. والذهبي قال روى الحسن، الذهبي أورد عن يحيى معين، روى الحسن عن طائف من صحابه بالإرسال منهم أبو سعيد. وهذا المرسل يعني عن الحسن أخرجه الطبري بمعناه. هذا المرسل أورده ابن كثير وقال رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي سعيد موقوفا. قول ابن مسعود الذي نصره المؤلف حديث الصحيحين أن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع يوسف، فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. قال ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقيل له إن كشفنا عنهم عادوا، فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر. فذلك قوله يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنا منتقمون. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عثت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن إن أكثرهم لا يعلمون. فما بكت عليهم السماء والأرض دليل على أن في الناس من يبكيان عليه، يعني السماء والأرض، إذ لا يخص أولئك بذلك ويجعل عقوبة لهم إلا وغيرهم مكرم به. ورد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وله بابان، باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات بكي عليه. فذلك قوله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. خرجه الترمذي. قال حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان النقاشي ضعفان في الحديث. خرجه الحاكم موقوفا عن ابن عباس. قال صحيح الإسناد. خرجه الطبري عن عباس ومجاهد وشريح بن عبيد الحضرمي والضحاك. لأن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون.

فسماه بالدهر لدوامه، لأنه الأول والآخر انقطع له ولا زوال لملكه سبحانه. كلام مؤلف قريب ما قال ابن قتيبة يرد على المبطلين في مختلف الحديث. ذكر المعتزلة قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، حج على المعتزلة القدرية. إذا النسخ لا يكون إلا مما قد فرغ منه مرة، يعني هذا النسخ المعنى في النسخ عن ابن عباس أخرجه الطبري، وانظر تفسير ابن كثير. والمعتزل قدرية تنكران التقدير السابق، انظر الآية في تنزيه القرآن عن المطاعن صفحة 386. قالوا: لو كانت كتابة ابتداء كان والله أعلم إنا كنا نكتب ما كنتم تعملون. الوعيد وقوله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. حج عليهم في باب الوعيد لو تدبر، لأنه قال في أول قصة: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، ثم أخبر بمثوى كل فريق مجازاته، فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يقل ولم يذنبوا. والمؤمن إذا صلى وصام وتوضأ واغتسل من جنابه فقد عمل الصالحات. ولا ترى مؤمنا وإن أذنب إلا وقد فعل كل هذا وزيادة. وقال في الفرقة الأخرى: وأما الذين كفروا فحق الوعيد عليهم بتعريتهم الإيمان، فمن أوجب الله له الفوز وعده الإدخال في رحمته فقد أمن مثوى الآخرين وجزاءهم. فإن أوجدونا في القرآن كله أن الله لم يوجب الرحمة والفوز والجنة إلا لمن لم يعصه طرفة عين أو عصاه فمات تائبا، فالقول قولهم، وإلا فالقول قولهم، وإلا فليقر أن الخلود لا يجب على من آمن وعمل الصالحات، وليعلموا أن هذا العادل الذي يدعون الفلسفة في معرفة عدله لا يضيع إيمان مؤمن وصالح عمله بذنب أذنبه، فيسوي بينه وبين الكافر الذي لم يؤمن طرفة عين ولا عمل من صالح عمله شيئا. وما بال القضاء بالذنوب ينفى عن الله عز وجل محاماة عن عدله على عدله عنده، ولا ينفى عن التسوية بين المؤمن والكافر في الخلود. وما بال إيمان الكافر إذا آمن لحظة يستعلي على كفره جميع عمره، وإحسان المؤمن عمره لا يستعلي على ذنب أذنبه، ومع إحسانه إيمانه. ألأن الذنب أعظم من الكفر وأوزن في الميزان منه؟ إن هذا منهم إلى تجوير الله على عن قولهم أقرب منه إلى تعديله، تجوير اتهام الله عز وجل بالجور عياذ بالله. وكذا قال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات كذا، وأما الذين فسقوا. فالسقف في هذه الآية هم الكفار. قولي في الآخر الآية: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، لأن المؤمن وإن ساء عمله لم يكذب بعذاب الله. وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، مثل القرآن كثير، فيحتج بقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامتهم وعلى ما قالوا، ألا ترى أنه لم يقل استقاموا على غيره؟ وكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية فقال: قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها. خرجه الترمذي، قال: حسن غريب، حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. خرجوا غير واحد كلهم عن سهيل بن أبي حزم القطعي وهو ضعيف. فالمذنب حقيق بالعقوبة موعد بها، غير حقيق بالخلود مع الكفار، فإن عفى عنه ربه وغفر له فهو أهل العفو والمغفرة، وإن جازه على سيء عمله وعاقبه عليه أنجزه ما وعده من الخير على العمل الصالح، حيث يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل الآية، وما بال العفو يكون عندهم خلفا لقوله من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قد دللنا على أن العفو كرم لا خلف، ولا يكون خلود المؤمن مع الكافر في النار إذا مات بغير توبة من ذنب عمله خلفا لقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فمتى يرى هذا الخير؟ ليت شعري إذا خلد في النار، إن الخطأ في قولهم أبين وأظهر من أن يحتاج فيه إلى هذا الإغراق كله. فالآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هو أن الآية تثبت الثواب للمستقيمين ولا تنفي مغفرة الله عز وجل لغيرهم، كما أن الاستقامة تعني التوحيد والطاعة العامة، أن العصمة من المعاصي والوعيد في القرآن مقيد بعدم المغفرة. فالآية تتحدث عن تحقيق أصل الإيمان التوحيد، الالتزام بالفرائض، الاستقامة، وهذا لا يقتضي انتفاء المعاصي مطلقا. فالعاصي الذي يوحد الله عز وجل مستقيم في أصله وإن عصى، الكمال المطلق للأنبياء. سياق الآيات في بشارة أهل الاستقامة بالجنة: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، وهذا إثبات للثواب، ولا يدل بمفهومه على أن كل من عداهم يخلد في النار، فالآية تثبت ولا تنفي ما سواها. الاستقامة لا تعني العصمة، الاستقامة المذكورة هي الثبات على التوحيد وتجنب الشرك والكبائر، ولا تعني بالضرورة خلو صحيفة المؤمن من صغائر أو معاصي لم يتب منها، مع ذلك فهو مؤمن لا يخلد في النار. فعقيدة أهل السنة: العاصي مؤمن بإيمان فاسق بمعصيته، ولا يخرج من الملة إلا بالشرك. وقول المعتزل بتخليده في النار هو منزل، أو هو منزل بين منزلتين، يخالف صريح السنة التي تبين أن من قال لا إله الله يدخل الجنة وإن أصابه وما أصابه من عذاب. فالآية تثبت مقاما رفيعا للمستقيمين، لكنها لا تقتضي أن من قصر في الاستقامة قليلا يخلد في النار مع الكفار. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.